كله بعض المستهلكين وطلع تسلمي الدوله المملكه ان الكتابه للمراه وتلقاها كم فتره النسل هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فبدات تكون ازواج المساله ولكن كان الله تعالى ان يكون خطا اذا كان هذا مثلهم محقا النسل اصلا ان تحت النساء فهذا غير ويعلم السهوم امام الحجاج ثم ان الله عز وجل الرحيمه فجد على المطلوب مثال الذي لا مثال قال تعالى واذا سالتم من فاسالوا من وراء حجاج لا يعرفهم اطهر منكم ومنكم مؤمنين فقال لكم الانسان فاقصر للجميع غرضكم للجميع وغرضت انسان لاحد لان الانسان هو ادم المطلوب ان الحجاج الذي ذكره رب جل وعلا عامه لا يعرفهم اطهر منكم ومنكم مؤمنين فانت اخذ احكام التعليم ومجال الخصوصيه على الجميع وقد على حكم الانسان الجميع ولا تعرف الخصوصيه الرحمن وقد اتى جل وعلا يا عمر من قبل ازواج وبنات كل زوج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.